قولها قالت يا رسول الله هذا فيه سؤال المرأة للرجل عما يشكل، قد احتج به من يقول بأن صوت المرأة ليس بعورة، لأن لو كان عورة لأنابت من يسأل عنها، وهذه مسألة خلاف، فقد قال بعض العلماء بأن صوت المرأة عورة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ البيعة على النساء قال وألا يكلمن من الرجال إلا محرما، وهذا الخبر ضعيف وليس له إسناد ثابت، وقد روي الخبر في الصحيحين من طرق وليس فيه هذا اللفظ. وقال طائفة من العلماء بأن صوت المرأة ليس بعورة وإنما هو فتنة، وهذا قول أكثر الأئمة، لأنه لم يثبت بأن صوتها عورة، وإنما هو فتنة فتخاطب الرجال بقدر الحاجة بشرط أن لا تخضع بالقول، وأن تكون الفتنة مأمونة ويكون ذلك على قدر الحاجة. والدليل على صوت المرأة فتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، متفق عليه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، مع أن التسبيح عبادة ولم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لئلا تفتن الرجال بصوتها، ولأن الصوت أحيانا يفتن أعظم من فتنة النظر. قد كان الشعراء من قبل يتغنون بصوت المرأة ويرون أن الأذن تعشق أحيانا قبل العين، وهذا واضح، فإن المرأة أحيانا يفتن بالصوت قبل أن يرى، فإذا رأى تغير نظره وقد أخذ الصوت بلبه. وفي هذا يقول بشار ابن برد يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم الأذن كالعين تولي القلب ما كان. وعلى هذا فالمرأة تخاطب الرجال على قدر الحاجة بشرطين: الأول ألا تخضع بالقول لئلا يطمع فيها من في قلبه مرض، الشرط الثاني أن تأمن الفتنة، وأمن الفتنة من جانبين، من جانبها ومن جانبه،